أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. ونحن في هذا الموسم نعيش في كنف غزوة العسرة أو غزوة تبوك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وكنا وصلنا في هذه الغزوة العظيمة، الغزوة اللي احنا دايما بنصفها بأنها غزوة تزكوية بامتياز. هذه الغزوة اللي فيها كتير من الابتلاءات وكتير من الاحتكاكات، اللي هي عند البعض هتظهر مميزات وهتظهر حتى كرامات بالنسبة للبعض، وعند البعض الآخر هتظهر آفات وهتظهر ثغرات هتبقى محتاجة لمعالجات. وكنا وصلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انطلق، خرج من المدينة، واقتحم المجتمع المدني عقبة كبيرة قوي، وهي عقبة أصلا الاستعداد لتبوك والخروج لتبوك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان من معه من معه، وتخلف من تخلف. كنا آخر حدث وقفنا عنده إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج كان عسكر بجيشه في عند ثانية الوداع، ورأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عسكر في منطقة أسفل أو نحو مكان اسمه ذباب. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عسكره في ثانية الوداع، وضرب عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين عسكره على حدة أسفل منه نحو ذباب. وكان قد خرج في مجموعة من المنافقين، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو تبوك تخلف عنه ومعه المنافقون. المهم إلى نهاية ما تحدثنا عنه في المرة الماضية. إيه الحدث اللي يحصل بعد كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ثانية الوداع هيبدأ يعقد الألوية والرايات. المفروض أن الناس دول حوالي 30,000، فال30,000 دول ما مش هينفعوا بدون نظام أصلا. وأصلا يعني هنقول لا يستقيم شيء بدون نظام، مفيش حاجة تستقيم بدون نظام أصلا. فلابد يكون في نظام. واحنا طبعا خارجين في جهاد ونلقى عدو، فالنظام ده مسألة في منتهى الأهمية. ترتيب الصفوف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا المعنى الخطير، يعني لعل يكون معنا لنا مع وقفة يعني في مرات أخرى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الصفوف، يعني هذه الصفوف اللي هي في الصفوف الإصلاحية مرتبطة ارتباط كبير جدا بالصفوف الصلاحية. الناس اللي ما تعرفش تصطف في الصلاة مش هتعرف تصطف في مواجهة أعداء الله. الناس اللي مش هتعرف تصطف في الصلاة مش هتعرف تصطف في نصرة دين الله. اللي بيغيبوا عن مشاهد الاصطفاف في الصلاة في الغالب مش حاضرين في مشاهد الاصطفاف في نصرة دين الله. الناس اللي بتبقى غايبة عن مشاهد الاصطفاف في محاريب الإيمان والصلاة في الغالب بتبقى غايبة عن الاصطفاف في محاريب العمران والحياة. ببساطة الصف ده زي الصف ده، يعني اللي هو مش هينصر حي على الصلاة مش هينصر حي على الكفاح. اللي هو مش هينتصر على نفسه في حي على الصلاة مش هينتصر على نفسه في حي على الصلاح. فده معنى يعني لازم يكون حاضر بشكل كبير. والأمة تعلمت المعاني دي، تعلمت ان الصلاة فيها نظام، فيها إمام وفيها مأموم، لها بداية ولها نهاية، وفي أشياء متفق عليها بيقوم بها الناس. أنا كنت أقول أصلا لو إن الناس سلوكهم في المقامات الإصلاحية سلوكهم في الصلوات في المساجد، والله في حاجة كتير أوي مش هنعاني منها، في حاجة كتير أوي هتريحنا. إن إحنا في الناس أولا وهي بتصلي كله عارف يعني إيه صلاة، فاهم أهمية الصلاة، مدرك خطورة الصلاة، مدرك خطورة التخلف عن الصلاة، مدرك ولا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، مدرك هذه المعاني. هو يعني فكرة بقى النية والأهمية والدافعية خلصان. تصوروا بقى لو إن واحد مثلا أو واحدة بيعمل في شيء لنصرة الدين، لخدمة أمور الدين، وعنده نفس الكونسبت، عنده نفس المفهوم، ان هو فاهم ان يعني مستحضر النية، وعارف ان هو لو بيصليش لله بيصلي لغير الله ان عمله باطل، مدرك الأهمية، عنده الدافعية حاضرة، مدرك أهمية الصلاة وخطورة الصلاة. تخيلوا بقى لو هو مدرك أهمية الصلاح وخطورة الصلاح، أهمية الإصلاح وخطورة الإصلاح. كمان لما نروح بقى للمنهجية، عارف صلوا كما رأتموني أصل، فسلوكه في محاريب الإيمان والصلاة لو استصحبوا لمحاريب العمران والحياة، سلوكه في محراب الصلاح ده لو استصحبوا لمحراب الإصلاح هيبقى إنسان هائل. ولذلك فعلا أحسن الناس في محاريب الإصلاح هم أحسنهم في محاريب الصلاح، وأسوأ الناس في محاريب الصلاح هم أسوأ الناس في محاريب الإصلاح. هذه حقيقة، لأن بيبقوا أسوأ الناس من ناحية إيه؟ على فكرة مش لازم يكون سيء إنه مش شغال مش مجتهد، على فكرة ممكن مجتهد ونشيط، بس الجهد ده يعني زي واحد مثلا بيصلي وبذل مجهود وبيروح ومش عارف يرجع بس بيبطل صلاته. في ناس كده بتبطل أعمالها، يعني لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ولا تمنن تستكثر، بيبطل جهده، بيبطل جهاده، مجاهدته، بيبطل مجهوده الإصلاحي ده، بيبطله للأسف الشديد. زي ما الصلاة فيها مبطلات وفيها واجبات وفيها مستحبات، وبرضو كذلك يعني كذلك المقامات الإصلاحية فيها مبطلات وفيها محرمات وفيها مكروهات وفيها أركان وفيها واجبات وفيها مستحبات. لو ان العبد عنده هذا الادراك بقى، الادراك ان هو صلوا كما رأيتموني اصلي، ان لما اقوم في المقامات الاصلاحية يعني انا في الصلاة ببقى عايز اصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ظاهرا وباطنا، يعني كما دي تفيد التشبيه والممثلة، مش كما في الظاهر بس كمان الباطن. ليه بقى أنا لما بقوم مقام إصلاحي ما بتخيلش النبي لو مكاني كان عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ كان هيبقى أمين قد إيه صلى الله عليه وسلم؟ كان هيبقى صلى الله عليه وسلم كان هيبقى جاد قد إيه؟ كان هيبقى عنده إحساس بالمسؤولية قد إيه؟ كان هيبقى خلقه عامل إزاي؟ كان هيبقى سلوكه عامل إزاي؟ بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ليه أنا ما بنصرش الدين؟ يعني ما هي صلوا كما رأيتوني أصلي هي عنوان لمعاني تانية. يبقى صلوا كما رأيتوني أصلي يعني اذكروا كما رأيتوني أذكر، صوموا كما رأيتوني أصوم، خذوا عني مناسككم في الحج، قوموا كما أقوم، قم فأنذر، قوموا كما أقوم، أصلحوا كما. ولذلك ده عنوان سهل قوي دايما نقول كده من أريح الحاجات، إن أنا أسأل نفسي ماذا لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاني، لو النبي مكاني دلوقتي كزوج كان هيبقى عامل إزاي؟ خلاص، وأنا المفروض أكون يعني كن كما كان. لو النبي كان ابن لأب كان هيكون عامل إزاي؟ لو النبي كان مكان حضرتك، كان هو مكان حضرتك في هذا الموقع كان هيبقى عامل إزاي؟ لو كان هيبقى عامل ازاي بقى بهم صلى الله عليه وسلم؟ بس انا مش ممكن اعرف، لا كل حاجه موجوده. اللي النبي ما حضروش بفعله نبه عليه بقوله. يعني في حاجه النبي ما ينفعش يكون مكان حد فيها، مش يكون مكان امراه، بقى بأمي صلى الله عليه وسلم سيد الرجال، بس وصل المراه تامره وقال للمراه عندك فلانه وفلانه وفلانه وفلان، واثنى للمراه على نساء، قال كمل من الرجال الكثير ولم يكن من النساء الا اربع، واثنى على الكاملات من النساء، وقال لك ادي اهو يلا لو انت عايزه ادي زي ده، كوني كمريم ابنة عمران، كوني كاسيا بنت مزاحم، كوني كخديجه بنت خويلد، كوني كفاطمه بنت محمد، كوني كعائشه بنت ابي بكر، وفضل عائشه على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كوني كهؤلاء خلاص بس اهو. فانا اتخيل لو النبي مكاني كيف كان ليكون صلى الله عليه وسلم. فالشاهد اللي عايز اقوله، لو عدنا نتفكر كده، لو ان احنا الاخلاق او سلوكنا في داخل الصلاة، وكلام ده كنت بأكد عليه دايما في دبلومة صناعة الطفل المصلي، لو احنا في داخل محاريب الايمان والصلاة، محاريب الصلاح، خدنا نفس القواعد واشتغلنا بها في الاصلاح، هنبقى هيلين نبقى هيلين جدا. انما للاسف لا، يعني فرق كبير جدا ما بين الناس دي في الصلاه وما بينهم بره الصلاه، فرق كبير جدا جدا في كل المفاهيم. واتمنى تقعدوا مع نفسكم كده وتحاولوا انتوا تعملوها، تشوفوا كده كل واحد يقيس كده لما بيشارك في امر من امور المسلمين او بيخدم امر من امور المسلمين بيبقى عامل ازاي، سلوكه عامل ازاي، هل هو سلوكه في محراب الصلاه ولا لا. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يعني في ثانية الوداع قبل ما يرتحل منها هينظم الأمور ويرتب الأمور ويوزع المهام وكل حاجة. يعني الدين ده ما يقومش على الهرجلة، ما يقومش على العشوائية، جو الهبهزر ده، الدين ما يقومش على جو هبهزر إطلاق، ما فيهوش الجو ده من العشوائية. الدين في نظام، الدين ده مش هيقوم له حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول ايه؟ يلا يا جماعه دينا طالعين مع بعض، مفيش حاجه اسمها طالعين مع بعض. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم ثلاثه في سفر فامروا واحدا لئلا يتامر عليكم الشيطان. يعني النبي امر بكده، امر ان طالما ثلاثه اهو، ثلاثه طالعين مسافرين رايحين من بسوف القاهره، مشوار صغير، لا من الامير؟ والامير بقى للاسف الشديد في كلمات جميله وعظيمه وضخمه ومهمه، بس للاسف الشديد تم تشويهها اعلامي بسبب ثله من الناس اللي اساءت استعمال اللفظه دي الشرعيه الجميله دي، فبقت اللفظه في منها حساسيه، وبقت الكلمه اقول لك الامير بقى زي ما بنشوف طبعا في الافلام اللي جايبين فيها إرهابيين ولا جايبين فيها تكفيرين ولا غيرهم، يقول لك بقى ادي يا عم، وهي كلمة عظيمة. في حين انا قلت مثلا المين يا جماعة المسؤول؟ مين الليدر بتاع التيم ده؟ طب اشمعنى يعني اللي قلنا ليدر ولا قلنا المسؤول تبع عدي؟ وهذه الكلمة الشرعية الجميلة أمير. هذا الشخص يعني مؤمر عليهم، هو مسؤول عنهم، خلاص المهم علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى ثلاثة بس، ثلاثة. يقول لا، ما فيش حاجة اسمها ثلاثة ما لهمش نظام، ثلاثة يتحركوا بنظام، يكون في واحد. هما الثلاثة دول قاموا يصلوا، هيعملوا ايه؟ كل واحد كده هيصلي، واحد يصلي يمين، واحد يصلي شمال، واحد يصلي كذا، واحد يصلي، بيقوموا يصلوا مع بعض، بيصطلحوا ان في واحد هيأمهم، واحد بيقف يمين، واحد، وحتى وقفتهم معروفة. هي نفس القصة في الحياة كده برضو، في الحياة في الدين مفيش حاجة اسمها مجموعة يبقى كل واحد مع نفسه بيغرد منفردا، كل واحد مع نفسه. واحنا ناس تقول لك اصل انا بحب الحرية، انت مش بتحب انت مش بتحب الحرية، ولا انت بتحب الحرية، هو في الحقيقة انت بتحب العشوائية، انت بتحب الهرجلة، انت رئيس جمهورية نفسك، انت بتحب الاستقلالية، دي مش الحرية في حاجة. الحرية دي هي لو هي حرية فعلا هتعود عليك بالنفع ولا غيرك بالنفع، بالعكس هي يعني تخيلوا واحد كده مثلا يقول لا يا جماعه انا حر، انا مثلا ثلاثه راكبين في عربيه وقال انا بحب الحريه، سيبوني اسوق بمزاج، امشي يمين امشي شمال، انا زي ما احنا عم رايحين مشوار، ما فيش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها مزاجك دي اصلا. ويقول لك اصل انا بحب الحريه، لا ده جنان، يعني بيحب العشوائيه، بيحب الهرجله. المهم الشاهد، فسبحان ربي، احنا في الصلاه بنعمل كده، والنبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث افراد قال فامر واحد الا يتمركم الشيطان. مش امير بقى اللي هو ايه نسمع له ونطيع، مش عارف مش دي اسمها اماره خاصه، مش الاماره العام، اماره خاصه ان هو مسؤول في هذه النقطه برضو في اطار ما شرعه الله. يعني برضو ما ينفعش انه يخالف ما شرعه الله واحنا نطيعه في كده. بس هو يقول مثلا، احنا نقول يا جماعه احنا هنسافر بالقطار ولا هنسافر مثلا ميكروباص؟ يقول لا نسافر ميكروباص يا جماعه احسن. طب ايه رايكم؟ واحد يقول الميكروباص، يقول القطار، يقول خلاص هنسافر ميكروباص. يعني هو ايه؟ طب نقعد مثلا هنتغدى امتى؟ نتغدى بعد العصر ان شاء الله كده، بحيث ان هو ايه حد الى حد كبير هم بيثقوا فيه. هم ما قالش فلان وما حطلوش مواصفات، قال امروا واحد الا تمركم الشيطان، اللي هم يرتضوه خلاص هو ده اللي هيبقى مسؤول، هو يبقى عنده هذا الاحساس بالمسؤوليه عن اللي وراه. برضه ما يجيش، تخيلوا بقى لو واحد مثلا هم اختاروه قالوا له ايه خلاص انت مسؤول عننا، وبعدين سالوا انت رحت فين؟ والله مثلا رحت مشوار كده مع نفسي وبتاع وما قلتلناش. طب واحنا سبتنا احنا كده يعني، رحت اتغديت وجيت، يعني هل ده متصور؟ فليه؟ لان هم يبقى في حد مسؤول عن مصالحهم، هم يجتمعوا بينهم على هذا. المهم يعني المصالح الناس مش هتنفع بدون كده، برضو اتنين تلاتة عايزين يعملوا حاجة، لازم يكون في توزيع مسؤوليات، لازم يكون مش فكرة فلان احسن من فلان ولا فلان افضل من فلان، فكرة توزيع مسؤوليات، فكرة نظام. في ناس هي لا بتستحمل النظام ولا عايزة النظام، والناس لا قيام بلا نظام، لا قيام بلا نظام، فيش حاجة تقوم للناس بلا نظام، ما ينفعش. يعني ده لا يصلح الناس ولا سرات لهم كما كان العرب يقولون. مهم، فالشاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا المسألة دي جدا جدا، بيعلم ان طالما الناس مع بعضها لازم يكون في نظام حاكم ليهم. فهم خارجين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هيعقد الألوية والرايات. الألوية والرايات دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، ده لواء كذا ودي راية كذا ورايات كذا، ودي كانت في المعارك او في الجهاد حاجات مهمه، يعني حاجات ضخمه، مش عايز اتخوض في تفاصيل، يعني انتوا اكيد يعني عارفينها اغلبكم. بس المهم ان المساله دي كانت برضو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول دي مثلا رايه الانصار، دي رايه المهاجرين. طبعا ده كان ليه ايه؟ كان ليه اعتبارات. يعني مش احنا بنقول المسلمين مع بعض؟ يعني هنا هنشوف برضو حاجه. طيب نقرا ونشوف ايه اللي حصل. النبي صلى الله عليه وسلم دفع لواءه الاعظم الى ابي بكر الصديق، ودي حاجه مهمه جدا جدا في تبوك بالذات، واعطى الزبير بن العوام رايه المهاجرين، واعطى اسيد بن حضير رايه الاوس، واعطى الحباب بن المنذر رايه الخزرج. وكان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك علقمه ابن الفغواء الخزاعي. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان ليه دليل، اللي بيسموه الخريت، واحد هو بيسافر. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن عارف الجغرافيا بتاع المكان، وعارف ان احنا رايحين ناحيه تبوك، احنا متوجهين ناحيه الشمال، وعارف ان المسافه تقارب 800 كيلومتر، وعارف ان احنا تقريبا لو بنقطع لنا 50 كيلومتر فاحنا نحتاج حوالي 16 يوم عشان نصل، وعارف معلومات، ورغم كده برضو يسند الامر الى متخصص، بيسند الامر لانسان اكثر تخصصا، لان دي حاجة برضو مهمة جدا، ان في مصالح المسلمين كتير من الناس ايه تلاقيهم ايه هو انا بعرف اعمل كل حاجة، البني ادم الكشكول ده اللي هو عايز يعمل كل حاجة، على فكرة انا بعمل كذا وبعمل كذا وعارف اعمل كذا. فالاسناد الامر للمتخصصين اولا الامر يتم بشكل اجود، ثانيا بيقلل العبء على الشخص عشان القيام بمهام اخرى. وفي بعض الناس ما بتقتنعش بفكرة ان في حد متخصص، وتوفيرا للوقت والجهد والفكر يكون هذا المتخصص حاضر. انا الحقيقة هنا دي النقطة اللي تستوقفني، ان النبي صلى الله عليه وسلم يسند الامر الى انسان اكثر تخصصا، احترام الانسان الاكثر تخصصا. انا حتى لو انا في مسألة انا اعرف فيها كويس تمام زي الفل، انا انسى كده واحد من لسه الله، حتى انا وصلاني السؤال ده، وصلني اخت فاضلة بتسأل على حاجة معانا تخص الاسنان، وبتقول طب انا العملية دي مش عارف ينفع راجل او ست ومش عارف ايه. قلت لها الحياة دي انا لا استطيع ان افتي فيها، هي تحديد النقطة دي، رغم ان الحمد لله احنا الميديكال ميديا، او يعني احنا بالنسبة لنا الوسط الطبي، انا عارف طبعا معلومات وعندي ما استطيع ان ادلي به بدلوي، لكن انا قلت لها لا معلش، عشان هنا نقول حكم هيترتب عليها ان انت حضرتك بقى هيطببك راجل وطببك ست ولا الكلام ده كله، لا معلش دي انا لا استطيع ان انا شخصيا اقول فيها كذا، انت حركة ترجع الى هذا الطبيب، طبيب امين انا امنه على ان الموضوع مستاهل او مش مستاهل، والله طلع مستاهل وخطير خلاص انت حرك ساعتها لازم هتروح لمين، طلع مش يعني الحمد لله يسير، او حتى الطبيبة دي مثلا الحمد لله ماهر خلاص توكلنا على الله. مهم ففكرة، وانا صراحة دي تعلمتها من واحد من مشايخنا بالفعل بقى اللي كنا بنتعلم معاه، انه هو سئل في مسألة تخص للطب والوحدات الصحية والكلام ده، فهو قال ارجعوا لفلان، واحنا كنا لسه ساعتها طلاب صغيرين يعني بندرس معاه، ما كناش يعني عندنا يعني علم شرعي كافي، بس هو عارف ان المسائل دي احنا عارفينها كويس جدا لانها في مجال تخصصنا في مجال شغلنا، فاحنا كده كده عارفينها، عارفين متصورين الواقع وعارفين احكام العلماء عليه ايه اصلا، لان ده يعني لان ده فرض عين على الانسان لما يشتغل في مهنة، فرض عين عليه انه يعرف فقهها، واجب عليه. يعني انا مش هشتغل تاجر مش لازم اعرف فقه التجارة، لكن بما اني هشتغل تاجر بقى واجب عليه اعرف فقه التجارة، واجب عليه اعرف فقه البيوع، والا يأثم والا هقع في محرمات، لازم يعرف النوع ده من الفقه عشان يعرف الحلال والحرام ما يتعلق به. المهم، ودي برضو مسألة بيهملها كثير من الناس للأسف الشديد. المهم يعني الشاهد، فأول نقطة استوقفنا هنا إن إسناد النبي الأمر إلى متخصص، دي أول لقطة. اللقطة الثانية بقى حرص النبي الشديد على مصالح المسلمين، تأمين مصالح المسلمين. النبي خايف برضو أو يعني مزيد من التأمين لمصالح المسلمين يحط دليل معه، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم عنده كتير من الصحابة موجودين، واكيد يعني وهو موجود صلى الله عليه وسلم، فكان ممكن يقول كده يا جماعة الله ايه، لا واحد هذا عمله هذا اختصاصه، هذا الدليل او هذا الخريط من باب تأمين مصالح المسلمين. ودي برضو نقطة بتحزنني جدا، اني بجد كتير من الصالحين بيخطروا بمصالح المسلمين، بيخطر بيه يا عم تأمنها خلينا في الامان، يقول لك لا فلان ممكن يعمل كذا، اصل فلانه ممكن تعمل كذا، لا اسناد الامر لحد اكثر تخصصا، ويبقى عندنا بلان اي وبلان بي وبلان سي وخط الخطه الف وباء وجيم، وعندنا خط دفاع اول وتاني وتالت. لا وكتير من الناس بيضيعوا على المسلمين مصالح بسبب حاجه زي كده، لا معلش ما انا امنها بقى، انا عندي الحمد لله معرفه ومعايا حد تاني برضو عارف، ادي كده اتنين ونجيب برضو حد متخصص، احنا برضو ايه كده الموضوع في الامان الحمد لله، حسن المتخصص ده لو خلى بينا انا اعرف ادي ومعايا حد تاني يعرف يادي. انما انا بقى ما اجيش خاطر بقى اقولي انا ممكن اعملها، طب وممكن اعملها دي الاقي نفسي شغلت او مش شغلت بقى كمان، ممكن ما عملتهاش بجودة كافية. يعني كنت زمان اقول لبعض الاخوات الفضليات، كنت اقول له مثلا انت عندك مادة ما مادة علمية، المادة العلمية دي محاضرة مش عارف ايه كلام من ده، ايه المشكلة ان انت تحط يعني تحط عندك نسخة على هاردك وتحط نسخة على هارد تاني عند حد تاني، او انا كحد مسؤول اقول لا لو سمحت نسخة هنا ونسخة هنا ونسخة هنا، نسخة عندي ونسخة عند فلان نسخة عند فلان. لا طبعا الناس بقى عادي، انا عندي نسخة ومثلا وهو مروح ولا هي مروحة الهارد اتخبط الحاجة ضاعت باظت خلاص. كتير بقى من الحاجات بالشكل ده، انا واحد هو بس واحد معاه مفتاح بتاع حاجه، والمفتاح ده بقى هو نام راح عليه نومه ولا حصل له مش عارف ايه. تامين مصالح المسلمين، ان طالما مصلحه مصالح المسلمين لا انا امنها وما خاطرش بيها، ابقى عندي خطه الف وباء وجيم، بلان ايه بلان بي بلان سي، يبقى عندي خط دفاع اول وتاني وتالت. انها مساله خطيره مصالح المسلمين، فدي برضه نقطة تانية تستوقفنا. النبي صلى الله عليه وسلم هو عنده هذه المصلحة مصالح المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم بإيه بيؤمنها، يؤمنها بإيه؟ مش هنخسر حاجة لو احنا معانا حد متخصص، حد مهتم بهذا الباب، مفيش إشكال. ورغم ان هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، من الحاجات اللي تستوقفني جدا ان عنده ثقافة غير عادية، لو صح التعبير يعني بلغتنا المعاصرة، عنده ثقافة جغرافية مش طبيعية. النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان دول رايحين ناحية الشرق ويروحوا كذا، وبيبعت السرايا وبيبعت البعوث، حاجة عجيبة، ثقافة جغرافية غير عادية. عنده ثقافة ديموغرافية غير عادية. الديموغرافيا علم السكان. يعني كمان عارف ان اهل المنطقة دي هم بيعملوا كذا، ودول بيحبوا كذا، ودول بيعظموا كذا، ودول مشهور عنهم كذا، ودول كذا. عنده ثقافة ديموغرافية عجيبة جدا، عنده ثقافة تاريخية في تاريخ المناطق اللي حواليه وتاريخ الجزيرة وما يتعلق بيها وأنسبها وما يخصهم، ثقافة اجتماعية كمان في أنسبهم وما يخصهم. أبي أمي أنا صراحة بنبهر قدام مستوى الثقافة اللي حاضر عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد بيقف كده مشدوها امام هذا المستوى من الثقافه، عارف الناس وعارف فلان وعارف كذا ويرتب امور. المهم الشاهد رغم كل ده النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن للمسلمين مصالحه، يؤمن للمسلمين ايه مصالحه، ودي حاجه مهمه. ما ينبغيش ان تكون الامور في خط عند واحد بس، عند شخص واحد اللي هو. وبعض الناس بيستمر الكلام ده وعادي بقى مش هيحصل حاجه، لا، ولذلك لازم في واحد والتاني والتالت، مفيش حاجه اسمها حاجه كلها مع واحد بس. طب مع واحد ومع التاني ومع التالت ايه المشكله؟ لان للاسف الشديد اللي بيحصل ان لو ده خلاص هوب وقع خلاص على كده كل حاجه راحت. المهم فده كان الدليل. نرجع بقى للايه للالويه. عندنا الالويه دلوقتي مقسمه، اللواء الاعظم لسيدنا ابو بكر، ابو بكر الصديق اللواء الاعظم، 30,000 دول تقريبا هم ثلة المجتمع المسلم في هذا الوقت. يعني في هذا الوقت هذا العدد عدد ضخم. النبي كان في 8 هجرية قبلها رايح فتح مكة ب10,000. احنا بنتكلم في تبوك، في واحنا في تبوك في ايه في كام في 9 هجرية، يعني بعدها بسنة تقريبا معنا 30,000. 30,000 دول تقريبا هم يعتبر عماد الاسلام في هذا الوقت. وال30,000 دول خلص، لان قلنا اصلا الاستعداد بتاع تبوك عملت ايه؟ خلت كل الناس بقى اللي هم المنافقين واللي عندهم مشاكل كل ده ما طلعش. فاللي طالعين ال30,000 في الغالب المسلمين الخلص، في شويه منافقين طبعا في اكيد في الجيش، بس يعني هيبانوا كمان في الاحداث اللي هتتم بعد كده. بس هم ايه ال30,000 دول خلص، يعني 30,000 30,000 يعني ده الاسلام كله دلوقتي، ده الاسلام في الارض، هؤلاء هم الاسلام في الارض تقريبا. في طبعا ناس موجودين، النجاشي موجود في ومن معه او اللي من اسلم موجودين في الحبشه، في ناس موجودين في اماكن اخرى، لكن دول تقريبا هم يعني يعتبر سره الاسلام. طيب مين يكون مع اللواء الاعظم؟ ابو بكر الصديق. وده إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى إن هو الأحق بالخلافة بعده. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما استخلفش، يعني ما قالش مين اللي بعده، تمام؟ سيدنا أبو بكر استخلف سيدنا عمر. سيدنا عمر استخلف من ستة، قال لهم الستة دول يقعدوا مع بعض ويتفقوا على واحد منهم، تمام؟ بعد كده بعد سيدنا عثمان بويا سيدنا علي، بس كانت قصة كده في الفتنة يعني. المهم الشاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استخلفش سيدنا أبو بكر. وأنا في رأيي الشخصي إن أصلا الأمر ما كانش محتاج استخلاف، يعني لم يكن الأمر يعني يختلف عليه، محدش أصلا ممكن يفكر إن هو يقود الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر موجود. يعني هو سيدنا عمر بن الخطاب حتى في كلامه عن اللي حصل في سقيفة بني ساعدة اللي هو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لما اجتمع الأنصار في مكان كده اسمه سقيفة بني ساعدة وبيتفقوا هيعملوا ايه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حادثة السقيفة دي سيدنا عمر بيقول كلام يعني ما في حواه، ان انا اصلا يعني انا يعني اموت احسن يحصل لي اللي يحصل لي يعني قبل ما تأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني هو سيدنا عمر حاول في مرات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يسبق سيدنا أبو بكر، ما عرفش يعني ما لدرجة. وكان هنا في تبوك، كان هنا الحادثة في تبوك، وإحنا اتكلمنا عنه في السير إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالصدقة وبقول فوافق ذلك مالا عندي، المرة دي بقى الحمد لله كان عندي فلوس فقلت خلاص أطلع، فأتيت بنص مالي خلاص بقى، وقلت اليوم أسبق أبا بكر، خلاص بقى النهاردة أسبقه بقى، فجئت بنص مال، فإذا بأبا بكر قد جاء بماله كله. سيدنا عمر لما جاء بنص مال الناس سألوا قال ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله. فلما جاء سيدنا أبا بكر قال ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فسيدنا عمر لما جاء الكلام ده قال والله لا أسابقك بعدها أبدا، أنت ما تتسابقش. يعني هو سيدنا أبو بكر ده إنسان فريد، يعني الواحد لو صح التعبير يحب سيدنا أبو بكر حبا جما جما جما، إنسان فريد، إنسان عجيب فعلا سبحان ربي. فكان شبه متفق، معروف وسط الصحابة وسط الناس وسط المجتمع إنه سيدنا أبو بكر، يعني حتى لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم جاءتهم رأى فسألته فقال ائتني من قابل، يعني تجيلي السنة الجاية، قالت فإن لم أجدك أو عادي نزل كده بأريحية، قال فأتي أبو بكر، يدنيش روح لأبو بكر. فيعني الموضوع إيه اللي هو خلاص شبه معروف شبه متفق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته عنده إشارات كتيرة أو بتقول إن سيدنا أبو بكر اللي يصلح للأمر ده، لأن فعلا في الحقيقة ما فيش حد ممكن يصلح لهذا الأمر إلا سيدنا أبو بكر. يعني مين هيصلح للأمر ده؟ هذا الرجل العظيم جدا جدا جدا جدا. في رأيي بقى إن هنا في تبوك كمان في لقطة مهمة، لقطة إيه؟ لقطة إن هو اللي هيحمل لواء التزكية، مش بس اللي هيحمل لواء بقى اللي هو إن هو يقود الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم إن سبحان ربي كانت سنتين وبضعة أشهر، خلافة سيدنا أبو بكر كانت سنتين وبضعة أشهر، بس كانت مرحلة فاصلة في تاريخ الأمة. المهم سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه هيحمل اللواء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس كده هيحمل لواء التزكية، هيحمل لواء التزكية يعني، ودي برضه في تبوك بالذات بقى ليها إشارة إن سيدنا أبو بكر فعلا حقيقة سبحان الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو ربنا جعله سبب في إنه إيه تقريبا ينقي الصف المسلم خلاص، وسبب في حاجات مهمة كتير في حياة الصحابة، وخصوصا كمان ان سنه سيدنا ابو بكر كانت من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها، مش عضوا حاجه تانية، عضوا عليها بالنواجذ تمام، واياكم ومحدثات الامور خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الخلفاء الراشدين اللي هم الاربعه سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي ما سيكون من سنتهم هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من فرط ثقة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ومن فرط سبقهم إلى الله إن اللي هيعملوه مش هيخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. بل أصلا سيدنا أبو بكر لما تولى الخلافة كان عنده أصل ضخم كده، كان دائما يقول إنما أنا متابع ولست بمبتدع، يقول إني أخاف إن خالفت شيئا من سنته أن أزيغ، والله لو منعوني عناقا، عناق يعني حاجة صغير ليبل كده، أو في رواية عقالا، عقال كانوا يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم، لا لقاتلتهم عليه. فهو سيدنا أبو بكر رضي الله عليه كان حقيقة ده واضح جدا، معنى ده واضح جدا عنده، ضخم جدا عنده ماشي وعليه زهر، فكان امتداد حقيقي لفترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيدفع اللواء الأعظم لأبي بكر الصديق. إن زي ما قلنا دي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما يطلعش غزوات بعدها تاني، فبما أنها آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيرتب صفوف المسلمين، فيدفع اللواء الأعظم إلى أبي بكر الصديق. طيب ماشي. وأعطى الزبير بن العوام راية المهاجرين. طيب هنا بقى حد يسأل سؤال، يقول طب ليه مهاجرين؟ يبقى كده عندنا المهاجرين وعندنا الأوس وعندنا الإيه الأنصار الخزرج، دي تلت رايات. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده؟ طب ما يعمل ميكس كده من المهاجرين والإيه والأنصار، ما شوية أوس على شوية خزرج، إيه المشكلة ما يعمل كده؟ في الحقيقة ده تفكير الواحد قاعد يتأمل فيه، فعلا تفكير رائع جدا جدا جدا، تفكير في منتهى الروعة لأسباب كتير. ممكن يعني ويمكن حتى كان اتكلم عنها يعني بعض الأفاضل، الدكتور راغب السرجاني وغيره كانوا اتكلموا عنها، فكرة اللي هو اللي ان الألوية تكون من قبيلة واحدة او من ناس مع بعضها. طيب برضو ايه الفكرة؟ لما نقعد نتأمل هنا، ابتداء الناس دي هم عارفين بعض كويس وبيعرفوا يشتغلوا مع بعض، فالاولى ان هم يبقوا مع بعض. يعني لما نيجي نخش في حاجة وهم الحمد لله كلهم كويسين وصالحين، فالاولى ان هم يدخلوا مع بعض يشتغلوا مع بعض. ليه؟ لان هم عارفين بعض وبيعرفوا يشتغلوا مع بعض بانسيابية ويشتغلوا بانسجام كويس جدا جدا. ولذلك الواحد حتى انطلاقا من المسألة دي كان بقى بيحب كده يقسم الناس، مثلا الناس اللي عارفة بعضها لما نيجي في شغل بالذات لا يبقوا مع بعضه. لما نيجي في يعني دايما احنا بنقول في عندنا مرحلتين، المرحلة الأولى المرحلة اللي احنا فيها مرحلة التفكير، مرحلة التقدير التصميم، احنا قاعدين بنفكر قاعدين بنرتب. المرحلة دي الأجمل فيها ان العقول تبقى متنافرة، العقول متنافرة، واحد دماغه يمين واحد دماغه شمال وواحد جريء قوي وواحد مش عارف ايه، ده الاحسن لان بنجمع اراء وبناخد اراء وبناخد افكار، اللي حتى دماغه رايحه جامد جدا في الجرأة ده مفيد، واللي رايحه جامد جدا في الحجام مفيد، كل مفيد عشان كل حاجه تحط قدامنا على الترابيزه او كله تحط في الخلاط ونطلع خلطه انسب ما تكون. احنا في مرحله ايه؟ في مرحله الاراء. فمرحله الاراء دي كويس قوي ان احنا نتكلم، وكويس قوي ان في اراء كتيره واراء متنافره وتمام قوي، لكن لما نيجي للتنفيذ لا، محتاجين العقول المتضافره مش المتنافره، اللي هو بقى دماغه بتحدف شمال ده ومش عارف عنده اراء، ما ينفعش. في التنفيذ بقى لما نيجي في التشغيل، لما نيجي خلاص هنشتغل، لا، اصحاب العقول المتنافره دول ما ينفعوش، لازم تكون ناس متضافره، ناس اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال لسيدنا ابو موسى الاشعري سيدنا معاذ بن جبل لما ارسلهم الى اليمن، قال بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر وتطاوع ولا تختلف. مش حاجه اسمها في الشغل ما ينفعش الاختلاف ده، لا الاختلاف ده ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه ريحكم، لا، ما في الاختلاف ده مشكله مصيبه. النبي قال لا تختلف فتختلف قلوبكم. تمام. مهم في الشاهد لما نيجي للتشغيل بقى، لا، كل ما كانت الناس متجانسه وعارفه بعضها قبل كده وبتعرف تشتغل مع بعضها، كل ما كانت النتيجه احسن. ان وقت التشغيل مش وقت تجارب، مش وقت تجارب، بالعكس ده الافضل، ناس تشتغل مع بعضها، دول بيعرفوا يشتغل كويس جدا مع بعض، يبقى اول حاجه هم عارفين بعض فمتجانسين، ما عندهمش الخناقات بتاع مين اللي فوق ومين تحت، معروف ان فلان هو الكبير بتاعهم، معروف ان فلان كذا وفلان كذا، فما عندهمش الخناقات بتاع القيادات بقى ولسه بنعمل وهنرتب ومين فوق مين، خلاص القصه دي خلصانه بالنسبه له، معروفه. النقطه الثالثه، ليهم حد بيكبروا بيه، بيكبروا بيه في الغالب، دي قبيله فمعروف العرب كان عندهم الكلام ده، كان عندهم احترام هذا الكبراء بتوعهم غير الصغيرين، ومعروف ان ده سيد القبيله، يعني خلاص حاجات معروفه ففي احترام للكبير. النقطة الرابعة ان بقى هم نفسهم يعني الصغيرين بيكبروا الكبار، الكبار دول بقى نفسهم او بيعرفوا يديروا اللي تحته، يعني ممكن مثلا لو سيدنا أسيد بن حضير هو اللي ماسك راية الخزرج ما عرفش يديرهم، إنما سيدنا الحباب يعرف يديرهم. ليه؟ لأن هو منهم وعارف إن فلان بيحمسه كذا وفلان بيحمسه كذا وفلان لو مش متشجع يعمل كذا. فلذلك دي مسألة مهمة جدا إن إحنا ما نبقاش في لحظات صعبة ونجرب. في اللحظات الصعبة مفيش حاجة اسمها نجرب. وبرضو كنت بقول كده يعني لما يبقى عندنا وقت ضيق، عندنا حدث محتاجينه بسرعة، مفيش مجال نجرب، يعني مفيش مجال للتجربة. لا بالعكس، اللي متجانس واللي بيشتغل كويس مع بعضه واللي تمام زي فل خلاص هو اللي منطلق. انما ان انا اجرب واجرب اعمل ايه واجرب اعمل ايه، لا مفيش مجال، ما بقاش فيه مجال في اوقات ان يتم هذه التجارب. كمان بقى في اعتبارات تانية تخص العرب. اعتبارات تخص العرب ازاي؟ يعني مثلا لما دي تبقى راية الاوس، فيبقوا عارفين ان هم لو المسلمين اتهزموا هيتهزموا منهم، فبيستميتوا، لان هو هي بتبقى كده. ولو لقوا مثلا لو رايت الاوس في الميمنه ورايت مثلا الخزرج في الميسره وجا مثلا جيش العدو دخل مثلا على الميمنه ونزل فيهم، ما هم بيستميتوا عشان عارفين ان هم لو الجيش ده دخل هيبقى مين اللي خذل الاسلام؟ الاوس. لان هنا مفيش الا اوس، هنا مفيش الا خزرج. فده ادعى ان هم يستميتوا في القتال، ادعى بشكل كبير جدا ان هم لا يؤتى الاسلام من قبله، ادعى يعني بشكل ضخم. فده برضو واحد من الحيثيات المهمة في ان الناس تتقسم بهذا الشكل، ان برضو لما نعرف انما مع بعضهم، لا ده واحد يقول لك ده الخزرج هم اللي عملوا، ده الاوس هم اللي عملوا، ده مش عارفين اللي عملوا. فبرضو ده الى حد كبير بيبقى ليه معاني ضخمة بالنسبة للناس في النظام بتاعه. برضو اللي اقصده ايه، النبي عنده فلسفة في التنظيم، لو صح التعبير، عنده منهاج في التنظيم. يعني مش برضو مش بي مش مش ايه، يلا يا جماعة الخير 50 نفر يجي هنا و60 نفر يجي هنا و30 نفر يجي هنا. يا عم احنا هما كتاكيت يمين شمال شمال يمين، ما ينفعش الكلام ده. لا، النبي عارف مين مع مين ومين مع مين ومين مع مين وايه الانسب. يعني مش بيرتب وخلاص. يعني كمان لان في ناس لا ما يقعدش يفكر في النظام، ما يقعدش يفكر في الترتيب، يقعد يقول له ايه، طب احنا الدنيا عامله ايه بكره، يقول له يا عم ما تقلقش. يعني ايه يا جدع ما تقلقش، خلاص ماشي مش قلقان. يجي الصبح ها الطوال يجوا هنا والقصيرين يجوا هنا، انا مش عارف هو هيعمل ايه، التخاني يجوا هنا والرفيعين يجوا هنا، ايه يا عم هو انت بقى يعني. فيخبط الدنيا. طب ليه ما عندوش، مش في دماغه. واحد يقول له ايه، طب بقول لك ايه يا عم، لا طب هات اللي هم كده مع بعض، ماشي هاتهم مع بعض. طب هات، لا يبقى هو عنده رؤية في الاختيار. يعني هو عنده منهاج بكل اختيار، عنده حيثية قوية. حد يقول لك ما انا عندي حيثيه، ايوه ما انا بجيب الطوال مع بعض عشان ما يقعدش واحد يقول له واحد يقزع وكلام من ده، مش حيثيه ده هبل يعني خبل. في برضه ناس يقول لك عندي حيثيه، مفيش حاجه اسمها حيثيه يعني من النوع ده. انت حيثيه تبقى حيثيه يعني ليها معنى، ايوه احنا بنقاتل مش عارف ايه، او احنا رايحين للمهمه دي فانا رايت ان انسب ليها فلان للاعتبارات التاليه 1 2 3 4 5. بس حتى بتكسل تفكر، والناس مش مدركه ان دي عبادات. عبادات انا كواحد مسؤول بقوم بيها، انا عباده ان اقعد افكر، يوه انا اقعد اورم دماغي يا عم خلاص بقى ابو ما يترتبوا بكره. انا كحد ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، دي مسؤوليه. انا مسؤول ان انا لا افكر كويس جدا عشان احاول احط الانسان المناسب في المكان المناسب في الزمان المناسب في الميدان المناسب بالقدر المناسب، عشان لما كمان احط فلان مع فلان لا احطه معاه. ولذلك الناس ايه بتتصور دايما ان مساله الاختيارات دي اهم اختيارات، مش اختيارات، لان تفكر فيها مره واثنين وثلاثه وعشر. لان انت دلوقتي هتحط واحد على ثغر، لان انت تحط على ثغر ده مشكله كبيره جدا جدا. يعني الواحد من اكتر الحاجات اللي مأزمه نفسيا فكره ان مثلا الحمد لله الامور كبرت، فما بقتش انت قادر تفكر بعمق في كل اختيار، او في بعض الاختيارات انت مش قادر تاخدها خلاص، ممكن بتوكل لغيرك ان ياخدها. ليه الواحد برضو ما انت لازم تفكر كويس جدا ليه فلان ليه. قال له انها امانة وانها يوم القيامة خزن وندامة الا من اخذها بحقها وادى الله ما عليه فيها. ما انت اما تتهم باهمال اهملت يا اما تتهم بمحاباة حبيت فلان اصل بتحبه اصل انت راضي عنه كلام ده او هتتهم بايه بظلم. ثلاثة مصائب ضخمة مين يتحملها مين يتحملها ما جبنا ايدي ربنا كده تحملها ازاي تحمل ازاي ان انا اهملت كسلت ان انا اسأل كويس ويعني واتفكر في الموضوع كويس وحط من جوانبه. لا حبيت انا بحبه فلان وميله اصل هو مش عارف ايه كده علاقته بيها كويسة يلا تعال محاباة. انت ما عملتش الكلام ده لله ما اخترتش ده. النبي صلى الله عليه وسلم الكلام صعب جدا في مثل هذه المسائل الكلام صعب جدا في مثل هذه المسائل ان المسلمين يكون في واحد وهو ده انسبهم ويروح واحد يختار لهم غيره غشهم ومش عارف يعني كلام ممكن كنا المسائل دي كنا فيه قبل كده. او الجنب الاخر بقى لا واحد ما بيستظرفوش اصل عمل موقف زمان اردها له بقى ما يتمش اختياره في حاجه زي كده. كل ده هتحسب على الانسان قدام ربنا بس ما حقا امام الله سبحانه وحمده بس انا مش بالسهوله دي لانها ربنا قال له اقيموا الشهاده لله قال ومن يكتمها فانه اثم قلبه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه. انت الشهاده بتقول ان اللي انت بتحابيه ده مش هو الانسب والشهادة بتقول ان اللي انت بتعاديه مش هو الاوحش ده هو الاحسن والشهادة بتقول ان انت هنا اهملت اصلا رأيك مش معتبر انك ما سألتش ما استفصلتش ما انت ما فكرتش في الموضوع بشكل كويس. المسألة ليست بهذا يعني بهذه السهولة دي امانات وشهادات سيسأل عنها العبد امام الله سبحانه بحمده. واقيم الشهادة لله اقيم الشهادة لله يعني انت ربنا يسألك انت ربنا يسألك. مهم النبي صلى الله عليه وسلم بابي أمي نفسي وروحي صلى الله عليه وسلم هنا بيورينا ازاي فكرة ان يعني الموضوع مش كده خلاص مش جهجهوني مش الله نقوم النوم الصبح يلا نرتب الناس. لا النبي بيفكر كويس جدا جدا وكل اختيار ومش بيفكر دلوقت كده عامل حساب من فترة مين هيكون انسب لهذا الحدث مين انسى مش الواحد دلوقتي كده يفكر ايه يلا هات مين. لا ده شيء ضخم حاجه كبيره. النبي رايح والصحابه يقابلوا مفروض اكبر اقوى دوله في العالم دوله الروم ساعتها هي كانت هزمت الفرس فهي اقوى دوله في العالم. تخيلين واحد اقوى دوله في العالم رايح يقابل اقوى دوله في العالم هو دوله ناشئة هناك المفروض ان العرب دول كانوا لا ذكر لهم لا ولا حد يعرف عنهم اي حاجه. يعني انتم متخيلين كده مثلا عزبه مش عارف ايه بلاش عزبه مركز مثلا كذا في مصر رايح داخل حرب مع امريكا مثلا داخل حرب مع امريكا شوف ازاي حرب مع الصين شوف ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيوة دولة دلوقتي بقت قوية نوعا ما ودولة فتية بس هي متشافة ازاي هي متشافة زي ما أنا بحكي كده متشافة انها قرية من قرى مصر. تخيلين دي رايحة فالموضوع ضخم مش ممكن النبي كمان يكون بيفكر له في اللحظة دي صلى الله عليه وسلم بيفكر كويس جدا جدا حدث مهم. حد يقول اه ما انا برضو لو في حدث ضخم زي كده كنت عملت كده. المفروض المسلم كل مسؤولية من المسؤوليات او كل امر من امور المسلمين هو عنده ضخم لان سبحان الله هو الصحابة وهم طالعين بدر رايحين يعملوا ايه ما كانش العمل بالضخامة دي ساعتها ده هم رايحين يعترضوا قافلة من قوافل قريش عشان يستردوا اموالهم. قريش سرقوا الصحابة ونهبوا أموالهم ووضعوا أيديهم على ممتلكاتهم ماشي وعذبوهم ويعني عالم مجرمة بكل ما تحمل الكلام معنا وهم عندهم قافلة والصحابة عايزين يستردوا بعض حقهم كمان مش يستردوا حقهم كله فرحين يعترضوا القافلة دي خلاص وليها مقاصد كثيرة كانوا عنها في بدر فما هماش خارجين لايه؟ لقتال ولا جهاد ولا كلام ده كله، لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم اللي صح حاضر يطلع معانا، اللي صح حاضر يطلع. طب حد هيجيب سلاح؟ لا، هو اللي صح حاضر. فاجتمع للنبي 317 مش كده يعني، خلاص اجتمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه 317 خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخارجين بسلاح ايه؟ سلاح الراكب، يعني مش سلاح برضو اللي هو يعني محدش بقى بيعد عدته للقتال، ومعهمش الا فرس واحد، فرس واحد برضو، ومش خارجين برضو لهذا النوع من الخروج. فكان يبدو العمل في الاول كعمل ايه؟ صغير خالص، بس كانت نهايته كبيره وضخمه. لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بس خلاص، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعدون اهل بدر فيكم، دول افضلنا. سيدنا جبريل يقول النبي كده، ما تعدون اهل بدر افضلنا. قال فكذلك من شهد بدرا من الملائكه، اللي شهد بدرا من الملائكه كان افضل الملائكه. يعني هو الكلام طبعا ما جاش اتفاقا كده، بس فكره انت النهارده ما تستصغرش عمل بتعمله، وتستصغريش مصلحة بتقومي عليها مصلحة المسلمين. ممكن المصلحة دي تكون خلاص يعني اللي ربنا يغفر لك بيها، ممكن تبقى هي دي يعني جواز العبور للجنة خلاص. ما استصغرش حاجة، ما قولش دي صغيرة، لا ما قولش ده حدث ضخم وده حدث قليل، لا. لو كل مصلحة من مصالح المسلمين وكل مسؤولية من مسؤوليات الدين احنا حملناها بهذه النفسية، هم طالعين بدر ما كانوش يعرفوا انها تبقى بدر، ما كانوش عارفين. العمل يبدو في الاول عمل ايه؟ بسيط خالص. وشوفوا الجمال بقى بتاع ايه؟ بتاع ان حد مستعد لابعد حد، في باب خير معاكم يلا طالع معاكم. تخيلوا اللي ما طلعش كان يبقى، او كان يبقى حاضر وما طلعش كان هيندم ازاي؟ معاكم، وخدوا الامر بايه؟ بجديه، وحملوا المسؤوليه، وكانوا رجاله. فسبحان الله كان ما كان. بدر سميت غزوة بدر الكبرى، الكرة الأرضية قبل بدر غير الكرة الأرضية بعد بدر، لأن بدر كانت ميلاد دولة المسلمين. العالم قبل بدر غير العالم بعد بدر. 310 دول غيروا وجه الكرة الأرضية، غيروا وجه العالم حرفيا. احنا نجي نبص النهاردة كده على العالم، العالم ده اللي فيه 2 مليار مسلم متوزعين في الكرة الأرضية كلها. الاتنين مليار مسلم دول، الحدث بتاع بدر ده كان هو بداية حضوره. التاريخ الطويل 15 قرن ده، 15 قرن اللي احنا شايفينها دي، يعني اللي مليانة بقى بالأحداث العظام، كانت بدر نقلة نوعية في هذا الحدث، لأن مع بدر هتتولد دولة المسلمين. فمحدش يعرف، أنت ما تعرفش العمل، ولا حضرتك ما تعرفيش العمل، علشان خاطر ناخده بإيه؟ ناخده كده يعني بسطحية، أنا آسف، وبرود. يعني محدش يعرف، ما يمكن العمل ده اللي هيبقى وراه حاجة ضخمة للمسلمين. اغلب الاعمال الضخمه دي، ولو هو يعني معقول اصل الواد اللي بيتعلم ده هيفرق معاه؟ هيفرق معاه. البنت اللي بتقرا الحرفين دول، هو انا لما اقعد اتعلم مش عارف كلمتين في دبلومه هيفرق؟ هيفرق، ممكن يفرق في تاريخ انا الشخص، يفرق في تاريخ ان انا بالنسبه لي شخصيا عايز اخش الجنه خلاص. يمكن انا، يمكن الكلمه اللي اسمعها دي اللي هتدخلني الجنه، المعنى اللي جه في قلبي كده وانا بسمع الكلمه دي وبقول يا رب انا بحبك، يعني نفسي اشوفك في الجنه، اللحظه اللي جت في قلبي دي استجاب لي. المعنى اللي جه في قلبي ده اللي هو يا رب سامحني انا قصرت في حقك، انا اذنبت، انا عصيت، سامحني، غفر لي. ما يعني الواحد سبحان الله بعض الصالحين كان يقول له انت هتفضل تتكلم، يقول لعل الكلمه التي يعني فيها نجاتي ما قلتها بعد. هي كده، ما ممكن الكلمه اللي فيها نجاه الانسان ما لهاش بقى، العمل اللي فيه نجاه الانسان لعل هذا العمل هو المنجي للانسان. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم محترم الاحداث جدا، صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مرتب أموره ومنظم أموره وعارف إن ده كذا وده كذا. يبقى النبي ابتداء مقسمهم أدي مهاجرين ودي أوس ودي خزرج. لأن في الحقيقة يعني الأنصار كانوا دايما بيبقوا ضعف المهاجرين. يعني في بدر مثلا كان تلتين الجيش على الأقل أنصار وتلتوا مهاجرين، وفي الغالب النسبة كانت بتكون كده وأكتر من كده كمان لصالح الأنصار. ففكرة برضو تقسيم التقسيم ده، يعني مش عايز اتعمق بقى في فلسفة التقسيم وغيرها، بس النبي برضو عنده دماغ في ايه صلى الله عليه وسلم في تقسيمه مهاجرين أوس خزرج لتلاتة. طيب وليه أوس مع أوس وخزرج مع خزرج ومهاجرين مع مهاجرين؟ طب ولسه بقى الجميلة اللي جاية، وليه الزبير هو اللي يمسك الراية بتاعة المهاجرين؟ وليه أسيد بن حضير يمسك راية الأوس؟ وليه الحباب بن المنذر يمسك راية الخزرج؟ رغم ان احنا لما نيجي نبص هنجد ان في ناس تانية ممكن كانت تمسك راية المهاجرين في كتير من الصحابة. يعني ليه مش سيدنا عمر مثلا؟ ليه مش سيدنا عثمان؟ مش سيدنا علي؟ ليه؟ ليه في الأوس ناس حد غير سيدنا أسيد؟ ليه في الخزرج حد غير سيدنا الحباب بن المنذر؟ ليه؟ ليه ما يكونش كده؟ لأن النبي برضو مركز صلى الله عليه وسلم في اختيار ناس معينة واختيار أسماء معينة. بل إن يعني زي ما يعني قلت قبل كده، النبي صلى الله عليه وسلم لتأمين مصالح المسلمين عنده بلان A وبلان B وبلان C، ودي كانت واضحة جدا جدا. يعني عنده خطة ألف وباء وجيم. إن مثلا في إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الراية هتبقى مع إيه؟ هتبقى مع زيد. طيب حصل حاجة جعفر، حصل حاجة عبد الله بن رواحة في سرية مؤتة اللي بتسمى غزوة مؤتة، وإن كانت هي سرية لأن النبي ما خرجش فيها خلاص، بس هم بيسموها غزوة مؤتة علشان خاطر إن كان فيها عدد ضخم خارج ساعتها، عدد ضخم يعني نسبيا هو كان 3000 تقريبا، فنسبيا ده عدد ضخم بالنسبة للمسلمين في هذا الوقت يعني. لكن في سرية مؤتة هذه تسمي غزوة مؤتة، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم استلم الراية سيدنا زيد فاستشهد، استلمها سيدنا جعفر فاستشهد، استلمها سيدنا عبد الله بن رواحة فاستشهد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثم استلم الراية خالد فيفتح الله على يديه. يجي سيدنا خالد بن الوليد بعد استلم الراية. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في توجيه ضمني ان هم بعد كده يؤمروا واحد منهم خلاص، مفيش، وده اللي عملوا المسلمين عشان هم متعودين على كده. فما فيش حد على طول اتفقوا طب خلاص سيدنا خالد اطلع يلا خلاص، وفعلا ساعتها ايه سيدنا خالد قاد المسلمين في هذه اللي كان برضو مع الروم ساعتها. فالشاهد اللي اقصده ان لا، الامور مرتبه في دماغ النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا فيما يخص الاشخاص. يعني ما ينفعش حد يدير بشر وهو ما عندوش بصيره بالبشر. يعني دي برضو من الحاجات الخطيره جدا. برضو لما كان يجي يقول لي فلان ينفع الاداره ولا فلان تنفع الاداره، انا في رايي ان من اهم ما ينبغي ان يتسم به من يدير مصالح المسلمين اللي فيها بشر، لان كده يبقى فيها بشر، البصيره بالبشر، واحد متزن فيما يتعلق بالبشر، مش اللي هو واحد عنده سوء الظن الغالب ولا عنده حسن الظن الغالب، مش اللي عنده سوء الظن اللي يخليه يخسر ناس كتير ولا عنده حسن الظن اللي يخليه ياخد على قفاه كتير. واحد ايه؟ لا يعني هو متزن، مش عنده الـ دايما نقول كده عنده رفق بلا ضعف وعنده حزم بلا عنف. يعني عنده هذا اللون من الحزم اللي ما فيهوش عنف، وعنده هذا النوع من الرفق اللي ما فيهوش ضعف. المحبوب مهاب، محبة معاها هيبة وهيبة معاها محبة خلاص. المهم يعني الشاهد والأهم من كده بصيرته بالأشخاص، عنده بصيرة، عارف كل شخص، عارف مميزاته، عارف عيوبه، عارف يعني عارف حاجات كتير، يعرف كويس جدا يستعمل الناس في أماكنهم، الأماكن الأنسب ليهم لحد كبير، ويعرف الآفة اللي عند فلان ده، ويعرف إزاي إن هو يستعمل فلان استعمال يفيده وما يضرش المسلمين. يعني أنا في رأيي لا يصلح لإدارة الناس من ليس لديه بصيرة بالأشخاص. لا يصلح لإدارة الناس من ليس لديه بصيرة بالأشخاص. ومن أكثر أشياء قلت هذا التبصر بالأشخاص الوحي حقيقة. إنما فكرة الألوان فكره الاتجاهات، اذا اتجاهه شمالي جنوبي مش عارف ايه، وده طبعه مش عارف، وده بيحب اللون الازرق يبقى شكله مش عارف منفتح على مش عارف ايه ولا منغلق. هبل هبل هبل السنين الكلام ده كله اصلا، لان ملوش قواعد. انما محدش اعلم بالبشر مما خلقهم، انما ربي سبحانه بحمده لما يقول اللي بيعمل كذا يبقى كذا، واللي بيعمل كذا يبقى كذا، واللي بيعمل كذا يبقى كذا، خلاص. ولما نشوف في سيره النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات معينه واحداث معينه نبدا نستشف منها كيف كيف يتبصر المرء بالاشخاص، مع برضو مع مراعاه ان فيها هي فيها قدر وهبي، فيها قدر وهبي وقدر كسبي، قدر وهبي وقدر كسبي. قدر الوهبي ده ربنا بيهب انسان انه عنده بصيره، بصيره في الناس بالاشخاص بيعرف يتعامل معاهم. وفي قدر كسبي بقى ان هو ممكن يكتسب هذا الكلام بقى، يكتسبه من الوحي بالاساس، يكتسبه من خبرات يعني عايشها في يعني مع الناس وغيرهم. المهم يعني الشاهد اللي اقصده لا يصلح، لا يصلح يعني لاداره الناس من ليس لديه بصيره بالاشخاص. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده بصيره واضحه جدا جدا بالاشخاص، بيختار فلان يحطه في المكان الفلاني، يختار فلان يحطه في المكان الفلاني، وما يختارش غيره، بيفكر فيه كويس جدا جدا جدا، لان مصالح المسلمين دي ما ينبغيش انها تبقى ايه، لا يبقى مع نفسها كده ولا تؤمن. لا نبقى عارفين كويس جدا جدا ان فلان الانسب لكذا وفلان الانسب لكذا، ويتم ترتيب الامور بما يعود على المسلمين بالخير، يتم ترتيب الامور بما يعود على المسلمين بالخير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات خلاص تقريبا جهز الالويه والرايات، اعطى اللواء الاعظم سيدنا ابو بكر الصديق، أعطى سيدنا الزبير راية المهاجرين، وأعطى سيدنا أسيد بن حضير راية الأوس، وأعطى سيدنا الحباب بن المنذر راية الخزرج، وكان عنده الدليل بتاعه اللي هيتحرك به في هذه الغزوة. بعد كده بقى هنبدأ نشوف مواقف خاصة لبعض الصحابة. بعض الصحابة بقى كده المفروض الجيش تحرك خلاص من ثانية الوداع، خلاص هتحرك يخرج من ثانية الوداع، هتحصل شوية أحداث كده عجيبة فعلا، حاجات كده عجيبة مع بعض الأشخاص سبحان الله، برضو احداث ما ينبغيش انها تمر مرور الكرام، هنتوقف عندها لان احداث مهمه جدا. زي ما قلت اصلا ما عندناش احداث عسكريه كبيره في تبوك وحصل وحصل وحصل، الامور مش كده. يمكن سبحان الله هي رحله، كانها رحله سفر، رحله تزكيه، واثناء الرحله دي بتحصل شويه حاجات كتيره واحداث كتيره، احداث بعضها عجيب جدا، احداث ينبغي ان يتوقف معها. فهيبقى من الأحداث اللي كانت عجيبة جدا جدا اللي حصل مع صحابي جليل، هو اسمه سيدنا أبو خيثمة. إيه اللي حصل مع سيدنا أبو خيثمة؟ إيه قصته؟ إيه الحدث العجيب اللي حصل معاه؟ هنستفيد إيه من هذه القصة؟ ده اللي نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله، إن قدر الله اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيرة، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.